أيها المسلمون عباد الله، قد أصاب أهل هذه البلاد في أيامنا هذه المتأخرة كثير من العسر والضيق، فرأينا الصفوف قد طالت أمام البخابز ومحطات الوقود ومصارف البنوك، مما عكر على الناس عيشهم وكدر صفوهم وألحق بهم من البلاء ما الله به عليم. وإن واجبا علينا أيها المسلمون عباد الله في مثل هذه الأزمات أن يذكر بعضنا بعضا وأن ينصح بعضنا بعضا، فهذه صفة المؤمنين الذين يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر وهم الفائزون. أولا أيها المسلمون عباد الله، في مثل هذه الأزمات لا بد من الالتجاء إلى الله عز وجل والاعتصام بجنابه والاستعانة به والتوكل عليه، فإن يقين المسلم أن الكون كله لله، وأن الأمر أمره، وأن الخلق خلقه، وأن الله جل جلاله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا اليقين الذي يسكن قلب المؤمن يوجب عليه أن يعتصم بالله وأن يستعين بالله وأن يلجأ إلى الله وأن يتوكل على الله، وهذا مقتضى قولنا في كل ركعة من ركعات صلاتنا: إياك نعبد وإياك نستعين. نعبد الله جل جلاله ونستعين به سبحانه، ونحن على يقين أن من توكل على الله كفاه، ومن استهدى بالله هداه، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ثانيا أيها المسلمون عباد الله، لا بد من الإيجابية في التعامل مع هذه الأزمات. المؤمن يعتقد أن أمر الله كله خير، وأن الله جل جلاله لا يخلق شرا محضا، ليس ثمة شر محض مخلوق لله عز وجل. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يناجي ربه في صلاة الليل يقول: لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك. لا ينسب إلى الله عز وجل شر محض. هذه الأزمات التي طرأت على حياة الناس، كم من ناس يتجرون فيها مع الله عز وجل، يطعمون الجائع، يغيثون الملهوف، يعينون المحتاج، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، شباب مؤمنون طيبون، ربما يقف الواحد منهم انتظارا لوسيلة مواصلات، ربما يقف الساعة والساعتين وهو قادر على أن يزاحم، قادر على أن يجالد، لكنه يؤثر المرأة والشيخ الكبير والمريض الضعيف وذا الحاجة الملهوف، يؤثر هؤلاء على نفسه، بل ربما يذهب مشيا على قدميه مسافات طويلة، حاله كحال من قال الله فيهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لربما يقف بعض الناس أمام المخابز وقتا طويلا، ثم بعد ذلك يؤثرون النساء والصغار على أنفسهم، ووجد من هؤلاء من يطعم الناس، يحقق قول ربنا جل جلاله: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي في يوم مجاعة. هؤلاء اقتدوا بعثمان بن عفان عليه من الله الرضوان، ذلك الرجل الطيب المؤمن المبارك أصابت الناس مخمصة أيام أبي بكر رضي الله عنه، أصابت الناس أزمة من هذه الأزمات على أيام الصديق رضي الله عنه، فجاءوه شاكين، جاءوا إلى أبي بكر فقال لهم رضوان الله عليه ثقة بالله وحسن ظن به وأخذا بالسبب الشرعي، قال لهم أبشروا لا تغرب شمس هذا اليوم حتى يأتي الله بفرج، وقد صدق الله عز وجل ظنه. جيء لعثمان بن عفان عليه من الله الرضوان بقافلة عظيمة من بلاد الشام، فيها من المطاعم، فيها من الحبوب، فيها من الزبيب، فأمر رضي الله عنه بأن تحاز، بأن تدخل إلى المخازن. ما لبث إلا يسيرا حتى جاء تجار المدينة يطرقون بابه، خرج إليهم رضي الله عنه قال لهم ما تريدون؟ قالوا بلغنا أن ميرة قد جاءت، فجئناك لنبتاع ونوسع على المسلمين من أجل أن نبتاع منك ونبيع للناس. فقال لهم عثمان رضي الله عنه حبا وكرامة كم تعطونني؟ قالوا نربحك في الدرهم درهما. قال هناك من أعطاني أكثر، فجعلوا له درهمين وثلاثة وأربعة إلى أن بلغوا 10 دراهم يربح 10 أضعاف. فقال لهم رضي الله عنه هناك من أعطاني أكثر من ذلك. قالوا من؟ نحن تجار المدينة. قال الله ربي، قال في كتابه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، فأربحني في الدرهم 700 درهم أشهدكم أنها كلها في سبيل الله. هؤلاء يتأسون بعثمان عليه من الله الرضوان في مقابل ناس آخرين نعوذ بالله من حالهم، يقتاتون على هذه الأزمات، يفرحون ويسرون بما يصيب الناس من عنة وضيق، ويطيرون الأخبار ذات اليمين وذات الشمال، والواحد منهم مسرور محبور يفكر في خويصة نفسه وما يعود عليه بالنفع، همه أن يجمع المال إلى المال، الدرهم إلى الدرهم، والدينار إلى الدينار، خامل في الخير رأس في الفتنة، نعوذ بالله من تلك الحال. لا يبالي بأن يتعامل بالربا، لا يبالي بأن يحتكر، لا يبالي بأن يعسر على الناس، وهو في ذلك كله لا يشعر بوخزة ضمير، ولا يستيقظ في قلبه شعور بعطف نحو المسلمين. لا بد أن يكون الناس إيجابيين، وأن يكونوا من الصنف الأول لا من الصنف الثاني. ثالثا، أيها المسلمون عباد الله، لا بد من التعامل مع هذه الأزمات بما تمليه من ذكاء وتخطيط. وهذا كلام أتوجه به إلى المسؤولين، أقول لهم هذه الأزمات ليست وليدة اللحظة، ولا هي بنت نفسها، وإنما تراكمت عبر سنوات، عبر سياسات فاشلة وتخطيط مميت لا يقدم بل يؤخر، حتى طفت على السطح بوجهها هذا القبيح. فواجب عليكم أن تتعاملوا مع هذه الأزمات بما يرضي الله عز وجل، بتدارس أسبابها، بالنظر في مآلاتها ونتائجها، بالتخطيط المحكم لكيفية الخروج منها. فهذا الأمر ليس بجديد، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته المباركة مرت بالناس أزمات كهذه، لما كان الناس في غزوة تبوك مع شدة الحر وبعد الشقة وقلة الزاد وكثرة الجيش، نفذت أزواد القوم حتى كانوا يجتزئون في اليوم كله بتمرة، فجاءوا يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن ينحروا رواحلهم تلك التي كانوا يركبون ظهرها. استأذنوا من النبي عليه الصلاة والسلام في أن ينحروا بعضها فأذن لهم. فجاءه عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنك إن أذنت لهم في نحر تلك الإبل قل الظهر. يا رسول الله، إنك مبارك، وإن الله قد عودك خيرا، فادع بأزواد القوم ثم ادع الله فيها يبارك لنا فيها. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة عمر، وأمر الناس بأن يأتوا بأزوادهم، من كان عنده صاع من تمر، من كان عنده قبضة من شعير، من كان عنده شيء من زبيب، كل يأتي بما عنده. بسط ذلك في مكان ودعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا الناس أن يأكلوا، فأكلوا حتى شبعوا وما تركوا وعاء إلا ملؤوه. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستنكف عن الاستشارة، أن يأخذ بآراء الناس، يخطط صلوات ربي وسلامه عليه. لما حصلت الرمادة في زمان عمر رضي الله عنه وجاع الناس، كان هناك مشاركة في الخطر، كان هناك تخطيط للمستقبل، هذا الذي ينبغي أن يكون. ثم رابعا، أيها المسلمون عباد الله، لنحذر تمام الحذر من أن نكل الأمر على المؤامرات الخارجية وعلى الطغيان العالمي وما إلى ذلك من كلمات صارت تلاك في أفواه بعض الناس. فإن ربنا جل جلاله قد أخبرنا أن هؤلاء الأعداء مهما تآمروا، مهما تجمعوا، مهما كادوا، مهما مكروا، فإنه جل جلاله قادر على أن يكفينا شرورهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم، إذا أخذنا بالأسباب، إذا اتقينا الله عز وجل، إذا طيبنا مطاعمنا، إذا أحسننا سياسة أمرنا وتدبير شأننا. قال جل من قائل: بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. إن تصبروا وتتقوا، إذا كان صبرا وتقوى، الله جل جلاله قادر على أن يكفينا شرورهم. ليس من الصبر ولا من التقوى أكل الربا، ولا أن يغش بعضنا بعضا، ولا أن يستغل بعضنا بعضا، ولا أن يكيد بعضنا لبعض، ولا أن يتعامل بعضنا بالأثرة والأنانية. بعض الناس شعاره نفسي نفسي، وإن هلك الناس شعاره أنا والطوفان من بعدي، لا يعنيه ما يصيب الناس. إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وفي موضع آخر قال جل من قائل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. خامسا، أيها المسلمون عباد الله، علينا أن نتجنب معالجة الأزمة بافتعال أزمة أخرى، وهذا نراه رأي العين من ممارسة الحاكم والمحكوم. أزمة تعالج بأزمة، الله جل جلاله نبه على هذا المعنى في القرآن، قال جل من قائل: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الفتنة سقطوا. هو يفر من الفتنة، لكنه قد وقع في فتنة أعظم، عمر رضي الله عنه لما خرج بالناس وعلم أن الطاعون قد وقع بأرض الشام وهو يريد الذهاب إلى الشام وقد قطع من الطريق مسافة، احتار رضي الله عنه هل يستمر مضيا أم أنه يرجع بالناس إلى المدينة. فجمع المهاجرين فاستشارهم فاختلفوا عليه فقال ارتفعوا عني، ثم دعا بالأنصار فاختلفوا عليه فقال ارتفعوا عني، ثم دعا بمشيخة قريش من طلقاء الفتح فلم يختلف عليه رجلان، أجمعوا على أن الرجوع هو الأصوب. فأذن مؤذن من قبل عمر رضي الله عنه: أيها الناس إني مصبح على ظهر فارجعوا. يقول لهم غدا صباحا أنا راجع، سأركب راجعا إلى المدينة. فلحق به أبو عبيدة رضي الله عنه قال له: يا أمير المؤمنين، أتفر من قدر الله؟ أنت تريد الرجوع فرارا من الطاعون، أتفر من قدر الله؟ ماذا قال له عمر رضي الله عنه؟ قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها لكان ذلك مقبولا منه أو متوقعا، أما أنت الفقيه العالم، أو لو غيرك قالها لأوجعته ضربا. ثم بين له، قال له: نفر من قدر الله إلى قدر الله. عمر رضي الله عنه أخذ بالأسباب، استشار الناس، سمع من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بعد الشورى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها. عمر رضي الله عنه يعتقد أن قدر الله يلحق خلقه في أي مكان في أي زمان، لا راد لقدره جل جلاله، لكنه رضي الله عنه يعلم أبا عبيدة الأخذ بالأسباب. وهكذا ينبغي أن يكون الناس. أما أن تعالج الأزمة بأزمة تعمق الأزمة الأولى فهذا شر لا خير فيه. ثم أخيرا أيها المسلمون عباد الله، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كم من منحة في محنة الله جل جلاله في كتابه أمرنا بأن نتفاءل، أمرنا بأن نحسن الظن به، أمرنا بأن نصدق في اللجوء إليه، أمرنا بأن نطرق أبوابه وأن نأخذ بالأسباب. يا أيها المسلمون، إن جملة من المعاني لا بد من التأكيد عليها، لا بد من إعادة الثقة بالنفس، فإن الثقة صارت مفقودة، حتى إن كثيرا من الناس ما عاد على لسانه إلا أن يقول: هلك الناس، هلك الناس، وهو أهلكهم. كثير من الناس ما عادت له ثقة بالحاضر ولا بالمستقبل. ثم بعد ذلك لا بد من العمل، لا بد من ترك الكسل، لا بد من الأخذ بالأسباب، لا بد من الضرب في مناكب الأرض، لا بد من الابتغاء من فضل الله. فوالله ما من نقص في الأقوات، الله جل جلاله خلق الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، سواء للسائلين. ليس في الأرض ندرة، ليس شح في الأقوات، وإنما سوء في السياسات، عدم أخذ بالأسباب، ضعف ثقة بالنفس، فقد للتوكل على الله. هذا الذي يعاني منه الناس. ومن ولاه الله مسؤولية رئيسا أو وزيرا أو مديرا عليه أن يتقي الله عز وجل في الناس. ومن عجز عن مواجهة هذه الأزمات فليخلي المكان إلى غيره. ما ينبغي له أن يتشبث بمنصب هو عاجز عن الوفاء بمقتضياته. أبو عبيدة رضي الله عنه لما كان قائدا لجيوش المسلمين في بلاد الشام وقد ولاه عمر بن الخطاب بعدما عزل خالدا، عمر رضي الله عنه لما صار خليفة على المسلمين وأميرا للمؤمنين أول قرار أصدره أن يعزل خالد بن الوليد وأن يقاسم ماله وأن يولى أبو عبيدة مكانه. ثم بعد ذلك سارت الفتوحات في بلاد الشام حتى بلغوا بلدا يقال لها قنصرين، استعصت عليهم ما استطاعوا فتحها. هنا أبو عبيدة رضي الله عنه دون أن يرجع إلى عمر تنازل عن القيادة لخالد من أجل أن يتولاها، فتولى خالد رضي الله عنه القيادة ثانيا وفتح قنصرين، ثم أرجع الأمر لأبي عبيدة رضي الله عنه. هؤلاء كانوا أطهر هذه الأمة قلوبا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أعمق هذه الأمة هديا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تشبث أبو عبيدة بمكان قد عجز عن الوفاء بما يطلب منه فيه رضي الله عنه، أوكل الأمر إلى من هو أعلم منه. وهكذا ينبغي أن نكون، الواحد منا ما يكون شعاره الأثرة بل الإيثار، إيثار المصلحة العامة، قضاء حوائج المسلمين، تفريج همومهم، تنفيس كروبهم، السعي في تغيير أحوالهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبدلنا بعد الفقر غنى، وبعد الذل عزة، وبعد الخوف أمنا، وبعد الفرقة والاختلاف وحدة واعتصاما. اللهم أطعمنا من جوع، اللهم أمننا من خوف، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن إطعام الطعام من أحب العمل إلى الله جل في علاه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كان أول ما تكلم به هذه الكلمات: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. هذا الذي تكلم به نبينا عليه الصلاة والسلام أول ما هاجر إلى المدينة. الجوع أيها المسلمون عباد الله مصيبة عظيمة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منها: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. أمرنا صلوات ربي وسلامه عليه بأن نطعم الجائع، وأن نفك العاني، وأن نبر المقسم. قال عليه الصلاة والسلام: سرور تدخله على مسلم تطرد عنه جوعا. هذا الجوع يؤثر في إدراك الإنسان، يؤثر في قراره، يؤثر في شجاعته. يقول محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه: كنا مع حذيفة بن اليمان، فقام إليه شاب منا من أهل الكوفة، فقال: يا أبا عبد الله، أدركتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال حذيفة: نعم. قال له ذلك الشاب: كيف كنتم تصنعون؟ قال حذيفة: كنا نجتهد. فقال له الشاب: والله لو أدركناه لما تركناه يمشي على الأرض ولحملناه على أعناقنا. فقال له حذيفة رضي الله عنه معلما ومبينا: يا ابن أخي، لا يتمنى أحدكم مشهدا ما حضره، فلقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب صلى من الليل هويا، ثم التفت إلينا، التفت إلى الصحابة، فقال: من يذهب فيدخل في القوم فيأتيني بخبرهم، ثم يرجع فيكون رفيقي في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يطلب أن يقوم من الصحابة واحد يذهب يدخل في معسكر المشركين يعرف خبرهم، ثم يضمن له النبي صلى الله عليه وسلم أمرين اثنين: يضمن له أنه سيرجع لا يصيبه مكروه، ويضمن له أن يكون رفيقه في الجنة صلوات الله وسلامه عليه. يقول حذيفة رضي الله عنه: فمن شدة البرد وشدة الجوع وشدة الخوف والله ما قام منا واحد، فصلى هويا من الليل، ثم التفت إلينا فكرر مقالته: فوالله ما قام منا واحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة. يقول رضي الله عنه: ولم يكن من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بد، يعني ما عندي إلا أن أمتثل طالما أنه قد عينني وأمرني. يقول رضي الله عنه: فذهبت فدخلت في القوم فإذا الريح لا تقر لهم نارا ولا بناء، فقام أبو سفيان في القوم فقال: يا معشر قريش، لينظر كل امرئ من جليسه. قال: فأمسكت بيد الرجل الذي إلى جنبي، قلت له: من أنت؟ قال: فلان ابن فلان. فقام أبو سفيان فقال: يا معشر قريش، والله ما لنا بهذه الأرض من قرار، فإن بني قريظة قد أخلفونا وقد بلغنا عنهم ما نكره، وهذه الريح قد فعلت بنا ما فعلت، ما تدع لنا بناء ولا نارا، وإني مصبح على ظهر فافعلوا. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يصلي، فغطاني بردائه حتى انفتل من صلاته، فأخبرته خبر القوم: هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من شدة الجوع مع شدة البرد مع شدة الخوف كان منهم ما كان. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، هذا البلاء الذي نحن فيه ما ينسينا نعمة نحن فيها، والحمد لله رب العالمين. فإن ربنا جل جلاله قرن بين نعمة الإطعام ونعمة الأمن مثل ما قرن بين الجوع والخوف. الله جل جلاله قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. وهناك قال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الجوع مقرون بالخوف. الآن نقص في الأقوات، شدة في الأزمات، لكن والحمد لله ما يزال الأمن مستتبا. أسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يؤمننا في دورنا، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يجعل ولايتنا في من خافه واتقاه واتبع رضاه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا،